ولا ديناهم صراطا مستقيما. وإذا أتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولا هديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا و

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل متى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل لا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس الناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا وما أصابك من سيئة

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا الله كان على كل شيء حسيبا الله لا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أيها الإخوة المؤمنون شكرا لكل مؤمن سبح قلبه واتسع صدره واستمتع واستمع واهتدى واتبع النور والهدى وما أجمل قول الله إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم ويبشر المؤمنين عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآن المباركة تلا على حضرتكم فضيلة الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي محل الإقامة مدينة كفر شوك تلفون المنزل 60 كفر شوك الفراشة الكبرى إدارة حاج أحمد كشك بصفول تلفون المنزل 300